وإذا وجد حاجة تدعو إلى ذلك من برد شديد أو رائحة كريهة أو شيء من هذا فإنه حينئذ لا بأس به، لأن الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، كما أنه إذا سجد وهو متلسم وسجد على اللثام والأنف تبعا للجبهة من الأعضاء السبعة، وقد وجد الحائل المباشر فإنه حينئذ يكره السجود على الحائل المباشر بخلاف الحائل المنفصل. ومثل ما قلنا إطلاق الكراهة عند أهل العلم، الكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، وإلا في الأصل الكراهة.